يعني يساعدوهم وأن يشفعوا لهم، فتقول لهم ألم تكن تأتيكم رسلكم البينات، فبعد ذلك يطلبون أو يدعون مالكا خازن النار ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم ليقضي عليهم أي ليميتهم، فيجيبهم إنكم ماكثون أي إنكم خالدون وباقون يعني في هذا العذاب. فبعد ذلك يسألون الله عز وجل ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا، ثم الله عز وجل يجيبهم فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيبقون في العذاب ويبقون في النكال الذي هم فيه. فإشكال في آخره آخر حديث، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. نعم أنت قال عبد الله بن عمر الناس لا يرفعون هذا الحديث. نعم فيأخذون عند ذلك يأسون من أن يخرجوا من النار وأن تحصل لهم السلامة من النار، فيبقون فيها أبد الآباد، فيبقون في الحسرة والويل والزفير. والحديث فيه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الخطأ والأوهام، وكذلك أيضا اختلف فيه يعني من ناحية يعني رفعه هل هو يعني مرفوع أو موقوف، والحديث فيه علته شهر بن حوشب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن عاصم بن يوسف وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن قطبة بن عبد العزيز وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شمر بن عطية عن شمر وهو صدوق أخرج له أبو داود في المراسيل. نعم. والترمذي والنسائي. نعم. عن شهر بن حوشب. نعم. وهو صدوق كثير الخطأ والأوهام كثير الإرسال والأوهام. أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أم الدرداء وهي هجينة التابعية وحديثها أخرجه أصحابه في الستة وهي الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة وهي صحابية وليس لها رواية، الرواية هي للتابعية. عن أبي الدرداء وهو عويمة رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وكان يتيما في حجر أبي سعيد. ثم رد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله وهم فيها كالحون قال أنها تشويهم تشويه النار حتى إن شفته العليا تنحسر فترتفع حتى تكون وسط رأسه، والشفة السفلى كذلك تنحسر وتنخفض حتى تكون إلى سرته، ف يعني تبدو أسنانه ويبدو فمه، وهذا هو الكلوح الذي يعني يصير في وجهه بحيث ترتفع شفته العليا وتنخفض شفته السفلى، فتكون هذه المسافة وهذه على هذه الآية العظيمة. والحديث في إسناده دراج أبو السمح وهم الرواية عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم فيها ضعف. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن يزيد أبي شجاع وهو ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي السمح وهو دراج وهو صدوق إلا في روايته عن أبي الهيثم ففي ضعف أخرج له قال المفرد وأصحاب السنن. نعم. وأبو الهيثم ثقة أخرج له قال المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سينار رضي الله عنه من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، أحاديث الوعيد الواردة هل هي خاصة بالكفار ويكون لعصاة المؤمنين عذاب آخر أم أنهم يشتركون في نوع هذا العذاب؟ ليس كل عذاب يكون في النار يكون لأهل التوحيد، وإنما هم يعذبون على قدر جرائمهم، وأما العذاب الذي هو أنواع العذاب وكل عذاب في النار فإنه يكون للكفار، كل ألوان العذاب وأنواع العذاب تكون للكفار، وأما المسلمون الذين يعذبون في النار فليس كل ما ورد من عذاب في النار يكون لهم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن رضاضة مثل هذه، لو أن رصاصة، لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل الجمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لصارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده حسن صحيح، وسعيد بن يزيد هو مصري، وقد روى عنه الليث بن سعد وغير واحد من الأئمة. ثم ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال: لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل الجمجمة، يعني جمجمة الرأس، أسقطت من السماء إلى الأرض لا وصلت فيه، وهي 500 عام لا وصلت فيه، كان لبلغت الأرض في، وهي مسيرة 500 سنة بلغت الأرض قبل الليل، قبل الليل يعني في يوم لبلغت الأرض قبل الليل. وأما السلسلة في نار جهنم، يعني السلسلة التي هي من سلاسل النار التي هي ممتدة فيها من أسفلها إلى أعلاها، فإنها لو أسقطت منها لبلغت 40 خريفا الليل والنهار لا تقطعها أو لا تصل يعني إلى قعرها، وهذا يدلنا على قعر جهنم وأنها شديدة القعر وأن عذابها شديد، وأنها في هذه السعة من ناحية السفل وهي دركات بعضها أسفل من بعض، والرصاصة معلوم أن الرصاص أنه ثقيل، أن الرصاص هو من أثقل الأشياء، ومع ذلك فإنها تصل يعني فيما بين السماء والأرض في مثل يوم، وفيما يتعلق بالنار فإنها 40 خريفا يعني 40 سنة وهي لم تصل إلى قعر جهنم والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي، هو صدوق في البخاري المفرد وابو داود والترمذي والنسائي، نعم، عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العبادله، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته، وهذا فيه ابو السمع وليس فيه وليس من روايته عن ابي الهيثم، والشيخ ناصر ضعفه بسبب هذا وقال انه ضعيف وانه يعني لها حديث مناكير، مع انه صحح حديثا مره قريبا، هو ضعفه هنا وصححه في غير الكتاب هذا، وليس فيه إلا أبو السمح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت ب69 جزءا كلهن مثل حرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهما ابن منبه هو أخو وهب بن منبه وقد روى عنه وهب. ثم قال أبو عيسى باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم أورد حديث أبي هريرة قال ناركم هذه التي توقدون أي التي تستعملونها وتستعملونها في أنباج ما تريدون أنباجه من طعام من أطعمتكم فهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم يعني أن حرارتها تعدل نار جهنم تعدل هذه 70 مرة بمعنى أن نار جهنم فضلت عليها ب69 جزءا يعني أنها مثلها 70 مرة يعني حرارتها يعني تعادلها 70 مرة في الحرارة. قالوا يا رسول الله إن كانت هذه لكافية يعني إن كانت النار مثل نارنا هذه المحرقة التي تأتي على الرطب واليابس وتقضي على كل شيء كافية. قال إنها فضلت عليها ب69 يعني جزءا يعني معناها أنها تزيد عليها ب69 كلهن من حرها. وهذا يدلنا على عظم حرارة جهنم وأنها في غاية الشدة وفي غاية الحرارة وأن هذه النار المحرقة التي يشاهدها الناس ويعرفونها تأتي على ما تأتي عليه وتقضي على الرطب واليابس مع أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن همام همام منبه ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم أن نار جهنم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. والحديث يسناد عطية العوفي ولكن الحديث صحيح من غير جهته يعني في حديث أبي هريرة وكذلك غيره فإذا هو صحيح من أجل أنه قد صح من غير هذا الطريق فيكون موافقا لما صح من الأحاديث. قال حدثنا العباس الدوري هو ثقة أخرج أصحاب السنن عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن فراس وفراس بن يحيى وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة عن عطية وهو كثير صدوق كثير الخطأ في أخطاء والأوهام أخرج له خالد المفرد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا عباس الدوري البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوقد على النار 1000 سنة أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شريك عن عاصم عن أبي صالح أو رجل آخر عن أبي هريرة نحوه ولم يرفع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح، ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت فهي سوداء مظلمة. والحديث في إسناده شريك بن عبد الله النقعي الكوفي، وهو صدوق كثير الخطأ وقد اختلط، وقد أيضا اضطرب في هذا الحديث حيث أنه أحيانا يجعله عن أبي صالح، عن أبي صالح أو أحيانا يقول أو غيره. فالحديث في إسناده هذا الرجل الذي جاء من طريقه، وفيه هذا الكلام يعني من جهة حفظه ومن جهة اضطرابه. قال حدثنا عباس الدوري البغدادي عن يحيى بن أبي بكير، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن شريك وهو صدوق كثير الخطأ وقد اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عاصم هو ابن بهدلة، عاصم بن بهدلة هو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيحين مقرون، نعم. عن أبي صالح، وأبو صالح هو دكان السمان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن للنار نفثين، وما ذكر من وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا المفضل بن صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفثين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذلك الحافظ. ثم ورد أبو عيسى لما جاء في أن لجهنم نفسين، وما جاء أن خرج التوحيد من النار، وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النار اشتكت إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، أي من شدة حرارتها، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما يجده الناس في الشتاء هو من الزمهرير، وما يجده في الصيف هو من السموم. والزمهرير الذي هو شدة البرودة، ومن المعلوم أن النار محرقة وأنها شديدة الحرارة، لكنها العذاب فيها أصناف وطبقات، ففيها الحرارة التي هي محرقة، وفيها العذاب بشدة البرودة التي هي الزمهرير. فما يجده الناس يعني في الصيف من هذه الحرارة هو من نفسها في الصيف، وما يجده الناس في البرودة هو من نفسها في الشتاء. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، هو صدوق، أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم. عن المفضل بن صالح، وهو ضعيف، أخرجه الترمذي، نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، والإسناد فيه ضعيف لكنه جاء من طرق صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار، وقال شعبة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، وقال شعبة: ما يزن ذرة ذرة مخففة. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وعمران بن حصين رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج من النار من كان عنده شيء من الإيمان ولو كان قليلا. وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الإيمان من النار وإدخالهم الجنة, وأن من أدخل منهم النار فإنه يعذب فيها المدة التي شاء الله أن يعذب, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وأما أهل الإيمان فإنهم وإن دخلوا النار وبقوا فيها ما شاء الله أن يبقوا ولو طالت المدة, إلا أنهم لا يخلدون ولا يبقون فيها أبد الآباد, بل لابد من خروجهم ودخولهم الجنة فيما بعد, يعني في آخر في ثاني الحال. فإن الجنة يدخلها من يدخلها من أول أمر, ومن شاء الله أن يعذب في النار فإنه يدخلها فيما بعد ذلك إذا خرج من النار. وهذا الحديث فيه أنه قال يخرج من النار أو أخرج من النار من كان في قلبه من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة مثقال شعيرة من إيمان. مثقال شعيرة يعني حبة الشعير, ثم مثقال حبة ذرة, لا قبلها شيء شعيرة شعيرة وبعدها ذرة ذرة نعم, ثم بعدها ذرة يعني حبة بر الذي هو الحنطة, ثم بعدها ذرة, والذرة هي أقل شيء يعني يكون. قيل أن المراد بها يعني الشيء الذي يكون من الهباء عندما تدخل الشمس في مكان يظهر الهباء يتصاعد, يعني في الشمس إذا دخلت من من من الفرجة. وقيل أنها الذرة التي صغار النمل أصغر ما يكون من النمل, وقيل يعني غير ذلك. يعني ومعنى ذلك أن هذه متفاوتة, أولا الشعيرة وهي فوق حبة البر, لأن الشعيرة لها معها غلافها ولها أطراف تكون في جوانبها, ولهذا جاء في الحديث أنه يعقد بين الشعيرتين, يعني حبة الشعيرتين يعني هذه الأطراف التي فيها, ولا يستطيع أحد أن يعقد يعني مثل ذلك. ثم تليها حبة الحنطة التي هي خالية من الغلاف وليس لها أطراف, ليس لها أطراف من الطرفين كما يكون في الشعيرة. ثم بعد ذلك ما هو أقل منها وهو الذرة التي هي صغر النمل أو هذا الهباء الذي يعني يتصاعد عندما تدخل الشمس إلى غرفة, فما يتصاعد من الهباء هذا هو يقال له ذرة. ومعنى ذلك أن من كان عنده شيء من الإيمان ولو كان قليلا فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود وهو الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة وهشام شعبة في الحجاج الواسط ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وهشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال وفي الباب عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد وعمران بن حصين عمران بن حصين أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله أخرج من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال هذا حديث حسن غريب. ثم رأي أبو إيسى هذا الحديث أن الله عز وجل قال أخرج من النار من ذكرني في يوم أو خاف خافني في مقام أو خافني في مقام, يعني خاف في مقام من المقامات, خاف الله عز وجل كما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويخرج من النار من ذكر الله عز وجل وكان ذاكرا لله سبحانه وتعالى, وكذلك من كان خائفا لله سبحانه وتعالى, يعني من كان راجيا خائفا فالذاكر راجيا والخائف من الله عز وجل من عذابه وعقوبته يعني خائفا, فيكون عنده الخوف والرجاء ذكر الله عز وجل وسؤاله, وكذلك كونه يخافه ويخاف من عقابه. والحديث في إسناده المبارك من فضالة نعم وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع هو النيسابوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي داود عن مبارك بن فضالة وهو ضعيف أخرج له مبارك بن فضالة صدوق صدوق لكنه يدلس ويسوي. نعم. قال البخاري تعليقا نعم وهو مدلس. نعم. وقد روى بالعنعنة البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, أعاذنا الله من النار. آمين. هذا في حديث اللي تكلم عن أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة وكذا, جاءت أسئلة كثيرة في قضية تكفير تارك الصلاة وعن فيه إخراج من عنده شيء من أصل الإيمان من النار, فكيف يحكم بتكفيره تقليده في النار؟ جاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من ترك الصلاة فقد كفر, بين الكفر بين المسلم وبين الكفر أو شرك ترك الصلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمراء لما سألوه لا نقاتلهم قال لا ما صلوا, فدل على أن من يصلي أنه من أهل الإيمان, ومن لم يصلي فأنه ليس من أهل الإيمان. ومعلوم أن الإنسان قد يكون عنده أعمال صلاة وغير صلاة ولكنها يكون عليه حقوق فتؤخذ فيأخذها يعني الدائنون, كما جاء في الحديث المفلس. نعم. قول الأعمش نبئت, هل هي من قبيل البلاغات؟ وما حكم بلاغات الأعمش؟ منقطع, هذا منقطع ومدلس, يعني لو روى بالعنعنة فضلا أن يقول نبئته يعني معنى أنه ترك الواسطة. شكوى النار هل هو بلسان المقال أو بلسان الحال؟ الأصل هو لسان المقال, لسان المقال, وأن الله تعالى يجعلها تتكلم كما تتكلم الأشياء التي يعني كما أنها كل شيء يسبح بحمده ومن شيء لا يسبح بحمده, ولكن الناس لا يفقهون يعني تسبيح هذه الأشياء, فكذلك النار تتكلم حقيقة. ويعني الحديث يدل على وجودها أيضا وأنها موجودة, كونها قالت اشتكت النار وقالت أنها كل بعض بعضا, هذا يدل على أنها موجودة وأنها لا يقال أنها لا تخلق إلا الجنة والنار ما يخلقان إلا يوم القيامة, لأنها لو بقيت الجنة مخلوقة تبقى معطلة دون أن يستفاد منها كما يقوله المعتزلة, وهذا عبث والله منزه عن ذلك. وكذلك النار فإنها إنما تخلق يوم القيامة ليعذب بها, فإن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان موجودتان الآن, والأحاديث الكثيرة كثيرة في أنها موجودة. ثم أي التنعيم والتعذيب موجود فيه قبل يوم القيامة كما جاء في القرآن, النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فنص القرآن يدل على أن عذاب النار يحصل لأهل النار وهم في قبورهم اللي هم الكفار آل فرعون, النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة, يعني عندما ينفخ النفخة الثانية التي يحيى الناس فيها ويحيون الحياة الباقية ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وكذلك حديث البراء بن عازب الذي فيه أنه يفتح الأبواب إذا كان من أهل الإيمان يفتح الأبواب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان من أهل النار من المعذبين يفتح الأبواب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها, فالعذاب حاصل قبل يوم القيامة لمن يستحقه في البرزخ. يقول هل يقال إن حديث البطاقة لا يستدل به في مسألة عدم كفر تارك الصلاة لأنه محتمل في هذه المسألة مع وجود النصوص الواضحة المحكمة فيها؟ ولا شك لا يدل على, أقول لا يدل لأن النصوص واضحة في الكفر. يقول هل الذرة المذكورة في الحديث هي إيمان القلب أو عمل الجوارح؟ وكيف نرد على من يقول إن عمل القلب بدون أصل عمل الجوارح كاف في إدخالهم الجنة مع أن العمل شرط صحة؟ العمل هو من أركان الإيمان ولكنه يتفاوت, يعني فيه يعني شيء إذا ذهب يعني لا يذهب مع الإيمان, وفيه شيء إذا ذهب يذهب معه الإيمان, فهو ليس على يعني على هيئة واحدة أو على طريقة واحدة, ليس بينه تفاوت بل هو متفاوت. ومعلوم أن ما يقوم بالقلوب إذا كان صحيحا يظهر على الجوارح, مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله, ما يصلح القلب والباقي يصير خراب ما يصير له صلاح, لأن صلاح القلب يتعدى إلى صلاح الأعضاء وإلى صلاح الجوارح, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. وكذلك ما جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يقول هل يمكن أن يوجد مؤمن بالله ورسوله وبالجنة والنار ولا يعمل خيرا قط؟ هل يمكن أن يوجد مؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالجنة والنار ولا يعمل خيرا قط؟ يمكن من يدعي, أقول يدعي يمكن, أقول من يدعي الإيمان ولا يعمل خيرا قط يوجد, يعني الدعوة ما أسهلها وما أيسرها. هو كان يشير إلى الحديث يعني يخرج من لم يعمل خيرا, الذي عنده ذرة من إيمان سيكون لها آثار على على على جسده, لكن لا يعني ذلك أنه ما عمل, بل قد يكون حصل منه العمل ولكنه ذهب يعني أخذه الدائنون. فائدة حول اللهم اعتقنا من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة. رجه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. هذا ما فيه إشكال، كلام على السؤال، كل إنسان يدعو يقول اللهم اعتقني من النار، هل يعني هل جاء في هذا شيء؟ كل إنسان يقول اللهم اعتقني، وأما كل إنسان يعتق من النار وينجى من النار سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، هذا متواترة فيه الأحاديث. لكن الذي سأل هو عن كون هل يقول الإنسان اللهم اعتقني من النار، يعني الأصل هو أنه يقال، لكن هل ورد في شيء من الحديث؟ ما أعرف. لكن كون الإنسان يعني يسأل الله أن يعتقه من النار، أنا ذكرت قضية أنها كانت فكاكة من النار، الحديث الذي ورد من اعتقد عبدا كان فكاكة من النار، يعني بأن يعتق الله من كل عضو بعضو، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكة من النار، هذا جاءت في الحديث. لكن السائل الذي سأل قال يعني هل الإنسان أو هل ورد أن الإنسان يقول اللهم اعتق من النار، اللهم اعتق رقبتي من النار؟ الأصل أن ذلك صحيح، لكن هل ورد في الحديث؟ لا أدري. لا أدري. هذا حديث من كتاب الأدب المفرد للبخاري، من باب من دعا آخر بتصغير اسمه. من دعا آخر إيش؟ بتصغير اسمه. بتصغير نعم. اسمه. نعم. قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن مهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا فقال: يا طليق، هو طلق بن حبيب، فقال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، ونحن نقرأ الذي تقرأ. قال: صحيح لغيره في الصحيحة 3055، وأخرجه مسلم بمعناه مطولا. قال الألباني في الهامش: هنا اختصار لعله من المؤلف فاستدركته من المسند، في الجزء الثالث 330 من هذه الطريق بلفظ، عند قوله: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. يقول: حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية، فقرأت عليه كل آية ذكر الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنصت له. لا، فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنته مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمتا وأهوى بيديه إلى أذنيه، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث وقوله بعده دون قوله بعد دخول. ورواه ابن حبان من طريق ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا به نحوه وفيه، فقال الرجل: إن الله يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فقال جابر: إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، اقرأوا ما قبلها. ثم تلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هذه للكفار. هذا مثل الذي جاء في صحيح مسلم، يعني عن يزيد بن صهيب الفقير أنه جاءه ناس معه إلى العراق، وجدوا جابر بن عبد الله يحدث في هذا المسجد، فجلسوا عنده وهم يسمعون حديثه، وكان مما يعني جرى فيه حول أهل الكبائر وإخراجهم من النار، فلما يعني سمعوا حديثه وما حدث به التفت بعضهم إلى بعض وقالوا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تركوا، كانوا أرادوا أنهم يخرجون على الناس بعد الحج، أخرج ذلك مسلم في صحيح، يعني يحجون ثم يخرجون على الناس، يعني برأي الخوارج الذي ابتلوا فيه والذي كانوا يفكرون فيه وفهموا النصوص الفهوم الخاطئة. فلما سمعوا من جابر رضي الله عنه صرفهم الله عن هذا الذي هموا به وتركوا ذلك الذي، وهذا أخرجه مسلم في صحيح، وهذا من جنس الكلام الذي ذكره عن هنا عن جابر. هنا طلق إيش اسمه؟ طلق هذاك يزيد بن صهيب الفقير، طلق بن حبيب، هذاك يزيد بن صهيب الفقير هو الذي كان يعني مع الجماعة الذين جاءوا من العراق ويريدون أن يخرجوا بعد الحج برأي الخوارج. فلما سمعوا كلام جابر رضي الله عنه سلموا من الوقوع فيما كانوا هموا فيه. وهذا يبين أن الرجوع إلى أهل العلم أن فيه السلامة، فيه السلامة، لأن الفهم الخاطئ يحصل لبعض الناس، فإذا أقدم على تنفيذ ما فهمه وهو فهم خاطئ وقع في مشاكل، وقع في أضرار، لكن إذا رجع إلى أهل العلم وبينوا له الحق فإن ذلك من أسباب هدايته وتوفيقه بإذن الله. لأن هؤلاء الجماعة لهم تحدثوا عن أنفسهم وقالوا أنه ما بينهم وبين الخروج إلا أن يحجوا، لكن لهم لما وفقوا لحضور ذلك المجلس لجابر بن عبد الله في هذا المسجد وسمعوا ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا. يقول فضيلة الشيخ: العصاة الذين يدخلون النار فيعذبهم الله بها ثم مصيرهم إلى الجنة، كيف يكون حال أزواجهم اللاتي في الجنة؟ هل ينتظرن حتى يخرجوا من النار أم ماذا؟ كما جاء في الحديث يعني المرأة تكون لزوجها في الجنة، وإذا كانت أن هؤلاء الناس سيخرجون وسيدخلون الجنة فالذي يبدو أن زوجاتهم لهم، لأنهم كلهم لأهل الجنة، وإن كان يتقدم بعضهم في الدخول وبعضهم يتأخر، إلا أن النتيجة فيما يبدو والله أعلم أن كون أن الأزواج في الدنيا التزاوج الذي حصل في الدنيا يكون بين الأزواج في الآخرة، فيكون سواء دخلوا جميعا أو بعضهم تقدم وبعضهم تأخر. يقول: هل صحيح أن نار الدنيا تتعوذ من نار الآخرة وتسأل الله عز وجل ألا يعيدها فيها؟ لا أعرف عن هذا شيئا، يعني هذا لا يقال إلا في الوحي ولا أعرف فيه شيء. يقول: ضعف بعض المنتسبين لأهل العلم ظلما وعدوانا حديث أبي هريرة في استئذان النار ربها بحجة أننا لو سألنا أصغر طالب علم في علم الطقس فإنه سيخبرنا أن سبب الحرارة الشمس وسبب البرودة كذا وكذا. معلوم أن ما في شمس، يعني ليس فيها شمس، يعني كما جاء في القرآن في وطاف عليهم يعني قوارب وسقنا فيها ساكن لا يرى فيها بأسا ولا زمهريرة، شمسا ولا زمهريرة، شمسا ولا زمهريرة، ما في شمس، وإنما يعني هذا يعني حرارة تكون يعني بالنسبة للنار يعني وبرودة تكون في النار. نعم، هو الكلام أذن بنفسين فأشد ما تجدون من البرد. نعم، ما ينافي الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق. و معلوم أن الشمس يعني ما هي يعني تكون البرودة بدون الشمس، الشمس موجودة ومع ذلك البرودة موجودة، ما هي قضية الشمس فقط. يقول: هل ثبت أن الكفار يعذبون أيضا بالبرودة الشديدة؟ هو النار فيها برودة وفيها فيها برودة وفيها فيها برودة وفيها حرارة، يعني ومعلوم أن هذا الذي يخرج إنما هو من ما فيها من العذاب، والعذاب يعني لا شك أنه يحصل لأهل النار سواء في هذا وفي هذا، يعني يعذبون بهذا وبهذا. لا يجدون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق. بردا يعني البرد الذي يعني يفيدهم، يعني الشيء الشيء اللي في بروده، واما البروده التي مهلكه هذه ما هي نعيم، هذه عذاب. يعني اقول البروده يعني هي عذاب وليست نعيم. وبعدين القران جاء السنه جاءت انه يعني هذه البرودة من برودتها، أو هذه الزمهرير من شدة برودتها، وشدة الحرارة من السموم من شدة حرارتها. يقول عرفنا أن النار مخلوقة، لكن يوجد في النار من هم يعذبون الآن كما في حديث الإسراء والمعراج، فكيف يعذبون وهم لم يحاسبوا بعد؟ معلوم أن عذاب القبر الحساب إنما يكون بعد البعث والنشور، والمستحق لعذاب القبر يعذب، والكفار يعني كما هو معلوم يعذبون في القبور ويعذبون بعد ذلك، وليس العذاب متوقف على الحساب. نعم عذاب النار الذي هو الدخول بعد الحساب هذا هو الذي يكون فيه من يدخل ومن لا يدخل، وأما بالنسبة للحياة البرزخية فإن العذاب يحصل لمن شاء الله أن يعذب، والنعيم يحصل لما شاء الله أن ينعم قبل الحساب. الحساب المقصود إيقاف الناس على سيئاتهم وعلى حسناتهم وإظهار عدل الله عز وجل، لأن ليس المقصود من الحساب والميزان يعني يكون يظهر لله شيء، بل الله عالم بكل شيء بدون وزن وبدون حساب، ولكن المقصود من الحساب والميزان إظهار عدل الله عز وجل، وأنهم لا يظلمون، وأن كلا إنما حصل له ضرر بسببه هو، وأنه هو الذي جنى على نفسه. ففي الحساب إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقوله بعض المبتدعة يقولون أن الميزان ما يحتاج إلى البقال والفوال والجماعة اللي يحتاجون إلى كذا فينكرونه. فليس المقصود منه يعني أبهار أو كون يظهر لله علم، الله عالم بكل شيء وعالم بشيء وزن أو لم يوزن، ولكن المقصود من الوزن هو إبهار عدل الله عز وجل، وأن كلا إنما حصل ذلك منه، وأنه إذا عذب فإن أسباب العذاب موجودة وهي حصول المعاصي التي قد حصلت منه، وإذا نعم فأسباب النعيم موجودة وهي الحسنات التي حصلت منه. يقول بارك الله فيكم، هل الحاكم بغير ما أنزل الله الذي أزاح الشريعة كليا لكنه لم يستحل ذلك بل لشهوة في نفسه، هل يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهل هو من أهل التوحيد؟ الذي يأتي إلى شريعة قائمة ثم يغيرها ويبدلها ويأمر الناس ويلزم الناس بالحكم بها هذا كافر ليس بمسلم. فليمكن أن يستدل بقوله تعالى يسبحون الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون على أن الملائكة لا ينامون إلا عند قيام الساعة؟ الله أعلم، يعني هذا يدل على دوام يعني كثرة يعني كذا، لكن هل يحصل لهم نوم أو لا يحصل الله تعالى ما ندري. يقول فضيلة الشيخ رعاكم الله، أقوم بوضع كتاب للاستعلامات فيه قائمة بأرقام الهواتف للمرافق الحكومية والمستشفيات والطوارئ، ومن ضمن هذه الأرقام القيام بوضع أرقام هواتف البنوك الربوية الكبرى في البلد، فالسؤال هل يجوز لي هذا الفعل؟ لا شك الناس بحاجة إلى البنوك، ولكن البنوك التعامل معها يعني على وجه محرم لا يجوز التعامل معها من ناحية الإيداع، كل إنسان يودع ويضطر للإيداع، نعم لا بأس بذلك. أما كونه يتعامل معها على أساس ربا أو على أساس يعني أخذ فوائد أو قرض ربوية أو ما إلى ذلك من المحرمة، هذا لا يجوز. فمثل هذا إذا كان يعني كل إنسان يعني وضع مثل هذا من أجل تعريف الناس، يعني بحيث الإنسان إذا أراد يودع أو إنسان ما يعرف يعني بحيث يذهب إليها، ومعلوم أن الناس يذهبون سيبحثون عن البنوك حتى يصلوا إليها، لكن كونه يقتصر على بعض البنوك أو على الشيء الذي يعرف سلامته حتى يكون التعامل معه، هذا هو الذي ينبغي إذا كان في البلد يعني بنوك ما يعرف تعاملها بالربا. فائدة عن غذاء أهل الجنة الثور. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فقال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن السلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقال اليهودي جئت أسألك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك، قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل، فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، قال فمن أول الناس إجازة، قال فقراء المهاجرين، قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، قال فما غذاؤهم على إثرها، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شرابهم عليه، قال من عين فيها تسمى سلسبيلا، قال صدقت، قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال ينفعك إن حدثتك، قال أسمع بأذني، قال جئت أسأل عن الولد، قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى من مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله، قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. نعم هذا الحديث هو أنا سئلت عن هذا فيما مضى قلت إني لا أدري، وهذا هو الحديث الدال على أن يعني ثورة الجنة الذي يأكل من أطرافها أنه هو التحفة أو النزل الذي أول شيء يعني يقدم لهم. نعم. تكملة الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معلوم أن ما يعني أن السنة هي وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فهو متعبد بالعمل بها. ومن المعلوم أن هناك أحاديث كثيرة تدل على ما دل عليه هذا الحديث، أنه كل ذلك من عند الله، وأن ما يحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله. يعني من ذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للشهيد كل شيء، ثم أنه قال طلب السائل وقال له ماذا قلت لك، قال قلت كذا، قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني نزل به الوحي، نزل الوحي بالاستثناء، يعني أنه قبل كان ما فيه استثناء والآن أضيف إليه الاستثناء وهو أن الدين أنه لا بد منه وأنه لا يغفر للشهيد وأن الدين هذا حق عليه لغيره. فهذا يدل على أن السنة وحي من الله عز وجل. وكذلك حديث فريضة الصدقة الحديث الطويل التي قال التي فرضها الله عز وجل في كتابه وفرضها الله عز وجل, يعني أن الله سبحانه هو الذي فرضها والرسول هو مبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام, فالسنة وحي كما أن القرآن وحي, والله تعالى قول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حديث الذي ورد في قضية قرب الناس أو رؤيتهم للرب تبارك وتعالى بحسب إسراعهم يوم الجمعة, أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إحاد الأرواح قال قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا ابن جبير قال حدثني أبي جبير عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافور, وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. يقول لم يدرك, قال ابن القيم لم يدرك الحسن, مو القيم العلة الإسناد, لم يدرك الحسن البصري ابن عباس. قال الإمام أحمد لم يسمع الحسن من ابن عباس, إنما كان ابن عباس بالبصرة واليا أيام علي, انظر المراسيل لابن أبي حاتم. وقال ابن القيم قال أبو حاتم والحسن لم يسمع ابن عباس, وقوله خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة, انظر مختصر الصواعق المرسلة. حتى يعني لو لم يعني الحسن مدلس أيضا إذا جاء بالعنعنة فإنه لا يعتبر إلا ما صرح فيه بالسماء. ما حكم هذه المقولة أجتهد والباقي على الله؟ الاجتهاد نعم الإنسان يفعل الأسباب ولكن يسأل الله عز وجل, ما هو بس إخبار أن الباقي على الله, وإنما يقول أجتهد وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب, أجتهد وأسأل الله عز وجل, لأنه يعني الإشكال في قضية الباقي يعني كأنه في شيء هو عمله لا يعني والباقي النتيجة التي ترتب على هذا معلوم أن فعل السبب شيء وحصول المسبب شيء, فقوله الباقي على الله يعني حصول المسبب الذي فعلت السبب من أجله, لكن الإنسان بدل ما يقول هذا الكلام أن الأمر كله بيد الله يقول وأسأل الله التوفيق, أجتهد وأسأل الله التوفيق, بدل ما يقول باقي على الله يقول وأسأل الله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ ذكر أحد المشايخ أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يدل على جواز الخروج على الحاكم إذا رأينا الكفر البواح في ولايته ولو لم نحكم بكفر الحاكم بعينه, واستدل على ذلك بخروج الحسين أو الحسن وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم على بني أمية. الإنسان الذي يبحث عن مخارج للفتن ما يعدم أشياء, لكن الواجب هو سلوك مسلك السنة والجماعة وعدم البحث عن منافذ يعني يحصل فيها شر ويحصل فيها فساد. يعني هؤلاء الذين حصل اجتهدوا وهم أجورون على كل حال, لكن النصوص الواضحة الجلية في تحريم الخروج على السلطان هذه يجب الأخذ بها ويجب التعويل عليها. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا, يعني معناه إذا وجد يعني شر في بلده يخرج عليه, وإنما الكلام على الرسول قال لا ما صلوا, قال تروا كفرا يعني بواح فيهم هم, أن تروا كفرا بواحا من نفس الحاكم هذا هو الذي يخرج عليه. أما إذا كان مسلما ولم يكن كافرا ومن المصلين فإن الواجب هو السمع والطاعة. قال سفيان في تفسير مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفها بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه, صف لنا يا شيخ هذا الوصف الذي فعله سفيان. إيش هو؟ في مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفها بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. والله ما ما ما ما أتصور يعني تحديد لهذه الطريقة بالضبط. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.